كتاب الأربعون النووية. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، معناه لا تنفذ غضبك، وليس النهي راجعا إلى نفس الغضب، لأنه من طباع البشر ولا يمكن الإنسان دفعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغضب، فإنه جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم. ألم تر إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليضطجع أو ليلصق بالأرض. وهذا الحديث ضعيف. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني علما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: لا تغضب ولك الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث ضعفه الألباني. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قال عيسى عليه الصلاة والسلام ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام: إني معلمك علما نافعا، لا تغضب. فقال: وكيف لي ألا أغضب؟ قال: إذا قيل لك ما فيك فقل: ذنب ذكرته أستغفر الله منه، وإن قيل لك ما ليس فيك فاحمد الله إذ لم يجعل فيك ما عيرت به، وهي حسنة سيقت إليك. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يبعدني عن غضب الله تعالى، قال: لا تغضب. والصحيح أن السائل هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقال لقمان لابنه: إذا أردت أن تؤاخي أخا فأغضبه، فإن أنصفك وهو مغضب، وإلا فاحذره.